بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا أن أحيانا إلى هذا العام الهجري الجديد، ولقد مرت علينا أعوام أحيانا الله سبحانه وتعالى فيها لينظر ربنا سبحانه وتعالى ما نحن عاملين فيها. فينبغي على كل عاقل لبيب أن يقف وقفة مع نفسه على أعتاب هذا العام، ينظر خلفه في الأيام الخوالي التي قضاها، ويحاسب نفسه على ما عمل فيها من عمل صالح أو طالح، وينبغي أن ينظر في حاضره ومستقبله على ماذا يعزم في الأيام القادمة التي يمشي فيها إلى أجله، ويمشي فيها إلى قبره، ويمشي فيها إلى حتفه. فإن العبد عباد الله ما هو إلا أيام، فإذا مضى يوم مضى بعضه. فالله سبحانه وتعالى كتب آجال العباد وقدرها ربنا سبحانه وتعالى، والعبد إذا جاء أجله فإنه يلقى حتفه، ثم ينتقل إلى حياة أخرى يقف في بدايتها بين يدي القوي المتين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن المرء ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة، الوقفة الأولى هي أن يكون خير الناس، كن خير الناس في العام الجديد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فعليك في العام الجديد الذي يضيفه الله عز وجل إلى أجلك ويضيفه إلى عمرك أن تكون خير الناس. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، أي ينبغي عليك أن تنتهز هذه الأيام وأن تكثر فيها من العمل الصالح، تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها في جماعة، تكثر المشي إلى المساجد. وكذلك ينبغي عليك عبد الله أن تحافظ على فريضة الصوم في وقتها في شهر رمضان، وأن تؤدي زكاة مالك، وأن تتصدق على الفقراء والمساكين، وأن توسع على هؤلاء الفقراء المسلمين. وينبغي كذلك أن تحج بيت الله الحرام ما استطعت إليه سبيلا، وأن تعتمر، وأن تبر والديك. وكذلك ينبغي عليك الإحسان إلى المسلمين وإعانتهم وستر أحوالهم، وينبغي كذلك مشاركتهم ومواساتهم في أفراحهم وأحزانهم، وينبغي أن تتألم لألمهم وأن تفرح لفرحهم، ولا ينبغي أن يكون بينك وبين المسلمين شيء من الشحناء والبغضاء. وينبغي أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ولا تكذب ولا تغدر ولا تغش ولا تختلس ولا تنصب، ولا تأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكل أموال اليتامى بالباطل، ولا تقبل الرشوة، فإن ذلك عباد الله من محق البركة. ولا تأكل الربا، لا تتعاطى المخدرات، ولا تشرب المسكرات، فإن ذلك مما يأتي على البدن بالهلاك في الدنيا وفي الآخرة، فإنه في الدنيا تهلك بسبب الأمراض وبسبب الفقر ومحق البركة بسبب تعاطي المحرمات. فينبغي للعبد أن ينتهز هذه الأيام فيكون فيها خير الناس، فإن العبد إذا طال عمره فإنه له مستعتب عما فات، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فطالما أنت في الحياة الدنيا فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن ترجع إليه، وأن تندم عما فعلت من المعاصي والسيئات في الماضي، وأن تقلع عنها في حاضرك، وأن تعزم في مستقبلك ألا تعود إليها أبدا. وينبغي أن تؤدي الحقوق إلى أهلها، فإن التوبة من المظالم لا تتم إلا بأداء الحقوق إلى أهلها. وينبغي عبد الله أن تكون عبدا صالحا في الأيام التي بقيت لك، فإنك لا تدري هل بقي لك من أجلك يوم أو يومين أو ثلاث أو شهر أو سنة أو سنتين أو ثلاث، فإنك لا تدري متى يكون الأجل، فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فإن العبد لا يعلم متى يموت ولا أين يموت. فعلى ذلك ينبغي أن يحذر موت الفجأة، فإن العبد قد يأتيه الموت بغتة، وقد يأتيه الموت فجأة، ثم يندم على ما فات حيث لا ينفع الندم، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، ويقول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإنهم يكذبون، لأنهم لو كانوا صادقون فإن العمر كان أمامهم طويل، وكان ينبغي عليهم أن ينتهزوا هذه الأيام فينفقوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تقول الملائكة له وأنت من أين أتيت؟ من أين أتيت أنت؟ ألم تأتي من الحياة الدنيا؟ ألم يكن لك أجل؟ ألم يكن لك عمر؟ ألم تكن لك أيام وسنون قضيتها؟ فلماذا لم تنفقها في طاعة الله عز وجل؟ لماذا أنفقتها في معصية الله عز وجل؟ لماذا ضيعت كل ذلك؟ رأس مالك هو عمرك، رأس مالك هو أيامك، فإن العبد إذا ضيع الأيام ضيع رأس ماله. فإن أول ما ينبغي عليك من الوقفات على أعتاب هذا العام الجديد أن تحمد الله عز وجل أن أطال في أجلك حتى تتوب إليه وترجع إليه، ثم كذلك تكن فيه خير الناس، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وأما الوقفة الثانية فإنه ينبغي عليك إذا مرت الأيام فأنت تعلم أنك تقترب من أجلك وتقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى. فإن رجلا لقيه أبو ذر في طريقه فقال يا هذا كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل توشك أن تبلغ، يعني أنت على وشك أن تبلغ الله سبحانه وتعالى أي لقاءه. فقال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل توشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أتدري ما قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أي أنك ملك لله وأنك راجع إليه سبحانه وتعالى. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: يسيرة، تصلح فيما بقي لك من عمرك يصلح الله عز وجل لك ما مضى من عمرك. فالعبد إذا أصلح ما بقي له من عمره فإن الله يصلح له ما فات من عمره. الأيام التي قضاها في المعاصي والذنوب والآثام والخطايا فإن ذلك يكفره الله عز وجل عنه، ويرفع الله عز وجل له شأنه، ويعظم الله سبحانه وتعالى له قدره إذا تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقبله ويفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. فالعبد إذا علم أنه قادم على الله وأن الأيام تنقضي وأن عمره ينقرض فإنه عليه أن يعد للأسئلة التي سيسأل عنها يوم القيامة، التي ستعرض عليه حين يلقى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عمل، وماذا عمل فيما علم. فهذه خمسة ينبغي أن يكون عندك إجابات لهذه الأسئلة وأن تحضرها في حياتك. أولا، أنت ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، فانظر في حالك، وانظر في انظر في حالك فيما أفنيت عمرك. هل أفنيته في صلاة وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر؟ وهل أفنيت عمرك في بر للوالدين وإحسان إلى المسلمين؟ هل أفنيته في تعاطي الحلال وترك الحرام؟ هل أفنيته في حسن خلق؟ أم أنك أفنيته في ضد ذلك؟ ضيعت وقتك على المقاهي وفي لعب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وفي تعاطي المسكرات والمخدرات، وأكلت الحرام وتركت الحلال وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. تركت الصلاة حيث ينادى بها وفي المساجد، وتركت الصيام، وتركت الحج، وتركت إنفاق المال في سبيل الله، وعققت والديك وغير ذلك. هل أنفقت وقتك في طاعة الله عز وجل أم أنفقته في معصية الله سبحانه وتعالى؟ فإنك ستسأل عن هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل إياه، مساحة كبيرة من الوقت أعطاك الله سبحانه وتعالى. إن العبد إذا أحياه الله 40 سنة فقد أعذره، إن العبد إذا أحياه الله 40 سنة فقد أعذره. فإذا بلغ عمرك 40 سنة وأنت لم تتب إلى الله عز وجل، ولم ترجع إليه، ولم تعزم على فعل الصالحات وترك المنهيات، فليس لك عذر عند الله سبحانه وتعالى، ليس لك عذر عند الله عز وجل. أمهلك الله عز وجل من بلوغك إلى 40 25 سنة؟ أمهلك الله سبحانه وتعالى كي ترجع إليه تتوب إليه، ثم هو يمهلك في التوبة إلى آخر رمق من حياتك؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، يعني ما لم تحشرك الروح في حلقه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على غلام يهودي يعوده أن يزوره في مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للغلام، قال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرج من النار، تولوا صاحبه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغسيله وتكفينه ودفنه في مدافن المسلمين، وبين أنه خرج من النار، وهي آخر كلمة قالها لا إله إلا الله، ثم مات بعدها. وهذا يدل على أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تحشرج الروح في حلقه، فإن الله عز وجل يقبل توبته. فعلى العبد أن ينتهز الفرصة وهو في الحياة فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويندم على ما فعل من الذنوب والمعاصي. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمة الشباب، وهي نعمة القوة ونعمة الفتوة ونعمة العقل ونعمة الكسب. فإن العبد في شبابه يكون في أنضج أيامه، في موفور الصحة والعافية، وفي موفور الكسب، يستطيع أن يتكسب وأن يعمل، وكذلك هو عنده من الوقت والفسحة. فإن أفضل أيام العبد فترة الشباب، فلذلك يسأل عن عمر عن شبابه فيما أبلاه، في أي ضيع شبابه في ماذا؟ هل أنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل أكثر من الصلاة والصيام وغير ذلك وهو شباب، وهو شاب يستطيع فعل ذلك؟ لأن العبد في الصغر لا يستطيع، وفي الكبر لا يستطيع. إن العبد في الكبر ربما يصلي وهو جالس، وربما يصلي وهو راقد، وربما يصلي متكئ على عصاه، وربما لا يستطيع أن يثني ركبتيه من الآلام ولا ظهره من كثرة الآلام التي في ظهره، لكنه في شبابه يستطيع أن يصلي الكثير من الصلوات في النهار وفي الليل، يقيم الليل ويصلي الصلوات النوافل في النهار، يستطيع الصيام. والرجل إذا كبر فإنه لا يستطيع ذلك، إذا كبر في السن وطعن فإنه لا يستطيع ذلك. وكذلك الحج، وكذلك عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فإنه يحتاج إلى الشباب، يحتاج إلى فتى عنده من الصحة موفور الصحة والعافية ليبذل ذلك في سبيل الله، فإنه إذا كبر لم يستطع ذلك. فلذلك يسأل عن فترة شبابه، فإن كان في شبابه عباد الله على طاعة الله فإن الله يختم له بصالح العمل. فإن من شب عليه على شيء شاب عليه، فإن من شب على شيء شاب عليه. فإنه كذلك إذا كان في كبره لم يفعل ما كان يفعله في شبابه فإن الله يكتبه له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. يعني العبد إذا كان يصلي في اليوم 100 ركعة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم مرض أو كبر في السن لا يستطيع فعل ذلك، فإنها تكتب له، مع أنه لا يفعلها لكنها تكتب له. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من فضل الله على عبده أن العبد إذا كان يفعل ذلك في شبابه وفي إقامته وفي موفور صحته يفعل من الطاعات الكثير، فإنه إذا سافر أو مرض كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وهذه فائدة استغلال الشباب، أن تستغل وقت شبابك في طاعة الله، أن تبذل كل ما تستطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك ذخرا لك في كبرك. عندما تكبر لا تستطيع فعل ذلك فإن الله يعوضك بأن يكتب لك ما كنت تفعله صحيحا مقيما. فيسأل العبد عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ويسأل سؤالين عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن لابد في المال من أمرين أن تنظر فيهما، أن تنظر من أين تكتسب المال، هل تكتسبه من حل أم من حرام، هل تكتسبه من بيع المسكرات والمخدرات وبيع الدخان، هل تكتسب ذلك من لعب النرد والميسر، هل تكتسب ذلك من النصب والاحتيال والسرقة، هل تكتسب ذلك من الرشوة والاختلاس، هل تكتسب ذلك من أكل الربا. فإن كنت تفعل ذلك فأنت تأخذ المال من غير حله، تأخذ المال الحرام. أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به، والسحت هو المال الحرام، فالعبد إذا نما جسده من المال الحرام فالنار أولى به. فهذا العبد عباد الله ينبغي أن ينظر في ماله من أين اكتسبه، فعليه أن يكتسب المال من حله، لا يكتسبه من غش ولا خداع للناس ولا تطفيف وسرقة في الميزان، وإنما عليه أن يكتسب المال الحلال. فإذا اكتسب مالا حلالا فإنه ينظر فيه نظرة أخرى، وهي في ماذا ينفق هذا المال. هل ينفق هذا المال في حله يأكل به طعاما حلالا، أن يشتري به ما حرم الله سبحانه وتعالى من المسكرات والمخدرات. كثير من الناس ربما يعمل عملا حلالا، ربما يشتغل الإنسان في المعمار أو في الحدادة أو في غيرها، ويكتسب مالا بتعب ومشقة وبعرق وبكد، ثم يشتري بها المسكرات والمخدرات ويتعاطى هذه الحبوب المسكرة أو المخدرة وغير ذلك، فينفق المال يكتسبه من حلال لكن ينفقه في حرام. فالعبد ينبغي أن ينظر نظرتين في ماله، النظرة الأولى أن ينظر من أين اكتسب هذا المال، وأن النظرة الثانية فيما ينفق هذا المال. فينبغي أن يكون كسبك حلالا وإنفاقك حلالا كذلك، وإنفاقك حلالا كذلك. فالعبد كذلك لا ينبغي أن يضيع الحقوق في هذه الأموال، فإن هناك حقوقا كثيرة في هذا المال ينبغي أن يعرفها العبد، أولها حق الله سبحانه وتعالى. فإن لله عز وجل في المال حقا، إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول فعليه أن يخرج زكاة المال، وهناك صدقة يتصدق بها على الفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين، فإن ذلك حق لله سبحانه وتعالى. ثم هناك حق لوالديه عليه إن كان فقراء أن ينفق عليهما، وهناك حق الزوجة والولد، فإنه ينبغي أن ينفق على زوجته وينفق على ولده، لينفق كل ذي سعة من سعته، إذا كان عنده رزق واسع يوسع على زوجته وعلى أولاده، وإن ضيق عليه فإنه ينفق على قدر ما عنده من المال، لكن لا ينبغي أن يضيع النفقة على الزوجة ولا على الولد. وكثير من الناس إذا طلق الزوجة فإنه لا ينفق على أولاده، يترك لها الأولاد ثم لا ينفق عليهما، لأن هناك خصومة بينه وبين زوجته، أو هناك نزاع بينه وبين الزوجة. الأولاد خارج هذا النزاع، لأنه يجب عليه بعد طلاق زوجته أن ينفق عليهم، وأنه إذا ضيعهم ضيعه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد عباد الله إذا ضيع من يعول فهو بئس الناس عند الله سبحانه وتعالى، وهو شر الناس عند الله سبحانه وتعالى. فشر الناس وشر المعصية أن تضيع من تعول. فإن الأولاد مسؤولية الأب في الإنفاق، حتى لو كان هناك نزاع وخصومة بين الرجل وبين زوجته وبعد طلاق، لا ينبغي أن يغفل الإنفاق على أولاده، فإن هذا حق واجب ينبغي أن يؤديه. وكذلك ينبغي أن تؤدى الحقوق إلى أهلها. حق الله سبحانه وتعالى في المال كما ذكرنا كذلك من الحج والعمرة، إذا كان يستطيع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا من حق الله سبحانه وتعالى، وهو من أولى الحقوق على العبد أن يحج وأن يعتمر إذا كان يستطيع إلى ذلك سبيلا. كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها حج، أفأحج عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لو كان على أمك دين كنت تقضيه، أي تدفعي لهذا الدين إلى أصحابه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالقضاء. فبين الله سبحانه وتعالى أن من حقه في أموال العباد أن يحجوا إلى بيته الحرام، وأن يعتمروا هذا البيت إذا كان لهم من المال، وهذا حق لله سبحانه وتعالى. وهناك في المال عباد الله حقوق غير ذلك ينبغي أن ينظر العبد فيها. فالعبد ينظر في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ثم أيضا ينظر عباد الله في الأمر الخامس: ماذا عمل فيما علم. إذا علم الإنسان حكما من أحكام الله عز وجل فما موقفه منه؟ هل يقبل عليه؟ إذا علم الرجل أن الله سبحانه وتعالى افترض الحجاب على النساء فلينظر في عمله، هل حجب امرأته؟ هل أمرها بالحجاب؟ هل لم يخرجها من بيته إلا محجبة مستترة كما أمرها الله سبحانه وتعالى؟ كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وقال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فالله سبحانه وتعالى أمر في كتابه بالحجاب كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا علمت أنت هذا الحكم ما كان موقفك منه؟ هل بادرت إلى حجاب نسائك وبناتك؟ هل لم تخرج بنتك من بيتك إلا وهي محجبة مستترة؟ إنما نراه في الطرقات والشوارع ووسائل المواصلات والمدارس والجامعات والمصانع والشركات، ما نراه من تبرج النساء وعريهن. فإن هذه المرأة خرجت من بيت مسلم، خرجت من بيت لها أبوين فيه استرعاهما الله عز وجل هذه البنت، ومع ذلك ضيع الوالدين هذه البنت، فلم يأمراها بالمعروف ولم ينهيانها عن المنكر ولم يأمراها بما أمر الله عز وجل به، فإن هذا تضييع للإعالة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه. فإن كثيرا من الناس قد ضيع ذلك. فإنك إذا علمت حكم الصلاة فهل أنت واظبت عليها؟ هل أمرت أولادك بها؟ هل أمرت الزوج بها؟ هل قمت في بيتك بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أنت تدعي أنك مشغول بطلب الرزق والسعي على الأولاد، نحن الذين نرزقك كما يقول الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يعطيك الرزق، ليس بكثرة عملك ولا بكثرة كدك، فإن ما كتبه الله لك من الرزق سيكون، ليست هذه من الحجج التي تتحجج بها وتتعلل بها أنك تسعى في الرزق. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالله سبحانه وتعالى أمرك أن تأمر أهلك بالصلاة، الزوجة والأولاد، وأن تقوم عليهم بأمرك بالصلاة حتى تصلي المرأة ويصلي الولد، وإلا فهذه مسؤولية الوالدين، هذه مسؤولية الوالدين يسألان عنها. فإن ما تعلمه من الأحكام الشرعية ينبغي أن تبادر إلى فعله، فإنك تسأل يوم القيامة أنك قد علمت كذا وكذا وكذا وكذا فما عملت فيه. فينبغي أن يكون عندك رد على كل سؤال تسأله. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإننا قلنا ونحن على أعتاب هذا العام الجديد: أولا، ينبغي أن تكون خير الناس، والأمر الثاني، ينبغي أن تعد لكل سؤال جوابا، والأمر الثالث، أنه ينبغي أن تعرف نعمة الله عليك، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الوقت وأنت ضيعته، وأعطاك الله سبحانه وتعالى يعني الصحة وأنت ضيعت ذلك في غير طاعة الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغبن أنك تبيع الشيء بأقل من ثمنه، أو أن تشتري شيئا بأزيد من ثمنه. وأنت عبد الله حين تضيع الصحة والفراغ فأنت تبيعها بلا ثمن، تبيع نعمة الله عز وجل بلا ثمن. إذا أعطاك الله عز وجل الصحة فينبغي أن تنفق ذلك في سبيل الله، ينبغي أن تكثر من الصلاة والصيام، وينبغي كذلك أن تكثر بكل ما فيه جهد يحتاج إلى صحة ويحتك ما قلنا في الشباب، فإن ذلك عبد الله شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فإن العبد إذا أراد أن يشكر نعمة الله عليه فينبغي أن يعمل من الصالحات الكثير شكرا لله عز وجل على نعمته. وكذلك الفراغ أي العمر، هذا العمر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، وهذه الأيام التي تحياها في هذه على هذه الأرض، فإنها ينظر الله عز وجل في حالك ماذا أنت عامل في هذه الأيام، فأنت تضيع هذا الوقت. وكثير من الناس يقول: نقتل الوقت ونضيع الوقت، تعال نضيع الوقت، وهو ينتظر شيئا أهون من ذلك بكثير. إذا كان يريد آخر النهار، يريد أن يذهب إلى سهرة أو يذهب إلى سينما أو إلى مسرح أو إلى غير ذلك، فإنه يبقى على هذا الوقت ساعتين أو ثلاث يحاول أن يضيعها، لا أن يضيع وقته في السينما والمسرح وغير ذلك، لكن ويضيع الوقت الذي بينه وبين ذهابه إلى هذه الملاهي، إلى هذه الأماكن التي يضيع عمره، التي يقتل فيها نفسه. إن الذي يقتل وقته يقتل نفسه، لأن الإنسان ما هو إلا أيام، فإذا مضى بعضه، إذا مضى يوم مضى بعده. وقد دخل حفيد الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله، وكان شيخا للأزهر، دخل عليه وهو على مكتبه حفيده الصغير، فسمع الساعة المنبه يقول تك تك تك، فقال: ما هذه يا جدي؟ قال: هذه سوسة تنخر أيام حياتي، هذه سوسة تنخر أيام حياتي. كلما مر عقرب الساعة وتحرك، كلما قربت من الله عز وجل، كلما نخرت السوسة في أيامك، كلما قلت أيامك، كلما قلت أيامك على ظهر هذه البسيطة، وانتقلت قربت من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يعلم العبد أن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل، وأنت تتذكر نعمة الله عليك، ينبغي أن تتذكر أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك، وهي نعمة الإسلام. وليس بعد نعمة الإسلام نعمة، فإن من نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا مسلمين، وأن أرسل إلينا خير الأنبياء والمرسلين، نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ونحن في هذا الزمن نتذكر بذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعطائه لنشر هذا الدين، ولإخراج الناس من الضلال المبين، ولإخراجهم من الظلمات إلى النور. كيف بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بذل أصحابه الكرام في سبيل نشر هذا الدين، حتى وصل إلينا هذا الدين بعد هذا الزمن الطويل من غير تحريف ولا تصحيف ولا تبديل. والكتب السابقة حرفت من بعد موت النبي أو رفعه، ربما بأربعين سنة حرفت هذه الكتب، ونحن وبعد ألف وأكثر من 1400 سنة لا يزال كتابنا الذي بين أيدينا، الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تصحيف ولا تبديل. وهذه السنة المطهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال بين أيدينا ناصعة، حفظت بحفظ الله سبحانه وتعالى، وبأكابر أهل العلم الذين نقلوا لنا هذا العلم كابرا عن كابر، نعمة عظيمة ينبغي أن تحمد الله عز وجل عليها. فإن الناس إما أمة غضبية وإما أمة ضالة، وهؤلاء وهؤلاء إنما بسبب ما حرف من كتابهم، ما بين أيديهم، كتب أجدادهم الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بئس الأجداد وبئس الأحفاد. ولكن أجدادنا نقلوا لنا بكل أمانة هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء كانوا أمناء، كانوا أمناء على دين الله سبحانه وتعالى، كانوا أمناء على مستقبل هذه الأمة. وينبغي أن نكون نحن عباد الله أمناء على مستقبل أبنائنا وأمناء على مستقبل أحفادنا. ينبغي أن نحفظ هذا الدين الذي حفظه لنا الآباء والأجداد، وينبغي أن ننقله كما نقل إلينا غير مصحف ولا محرف ولا مبدل كما جاء لنا، نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، نعمة القرآن، نعمة السنة، هذه كلها نعم الله سبحانه وتعالى علينا، نعمة الإخوة الإيمانية التي ربط الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بها، نعمة بقاء هذه الأمة وعدم زوالها واضمحلالها. فإن الغرب ما زال مستشرقوها وعلماؤها ومفكروها يقولون إن أمة محمد مذ بعث، محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب لم تنقص يوما عن يوم، هذه الأمة في ازدياد دائم، لم يأتي عام فيكون المسلمون عددهم أقل من العام الذي قبله، وإنما في كل عام يزداد المسلمون حتى بلغ عدد المسلمين الآن إلى 1,800,000,000 مسلم، وهذا كله من فضل الله عز وجل علينا ومن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، وينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وينبغي أن نقيم هذه النعم لا نكفرها ولا نجحدها، فإن من كفر النعمة وجحدها هو أن نضيع نعمة الله سبحانه وتعالى. فإن عليك عبد الله أن تقيم هذه النعمة تاجا على رأسك، وينبغي أن تعمل لها بالليل وبالنهار لنعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بك بها عليك. وكذلك عبد الله في الوقفة الرابعة، ينبغي أن تعلم أن هذه الحياة إنما هي خير الزاد لك، خير الزاد تتزود فيه للآخرة. فإن الدنيا عباد الله، إن الدنيا عباد الله إنما هي قنطرة من المهد إلى اللحد، كما قال المسيح عليه السلام: الدنيا قنطرة من المهد إلى اللحد، أي أنك تعبر عليها من فراش ولادتك إلى قبرك، ما هي إلا هذه القنطرة التي تعبر عليها. ولذلك أنت لا تتزود لها، وإنما تتزود لما بعدها، أي لما بعد هذه القنطرة، لليوم الآخر، للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن غناك لفقرك. انتهز نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا كنت في الحياة فانتهز هذا الوقت وابذله في طاعة الله، فإنك لا تدري بعد ذلك ماذا يكون. ثم إذا كنت في صحة فانتهز ذلك وأنفق ذلك في سبيل الله، وأن كنت في غنى فانتهز ذلك وأنفق ذلك في سبيل الله، فإنك لا تدري هل تفتقر بعد ذلك أم لا، فتندم على ما ضيعت من المال في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك عائشة رضي الله عنها تقول: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الذي يجمع لهذه الحياة الدنيا لا عقل له، لأنه يترك ذلك كله، لم يتمتع به ولم يجعله ذخرا له في الآخرة. فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن العبد إنما يحصد ما زرع، وكذلك يقدم على ما قدم، فإن قدم خيرا قدم على خير، وإن قدم شرا قدم على شر. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا، يعني في الآخرة، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عندما تأتي في الآخرة فتجد الشر فلا تلومن إلا نفسك. فإن العبد الطالح في قبره يأتيه عمله في صورة رجل نتن خبيث الرائحة، كريه الوجه، أسود الوجه، دميم. فيقول الميت هذا عندما ينظر إلى هذا الرجل الدميم الأسود النتن الرائحة، فيقول: ما هذا الوجه الذي لا يأتي بخير؟ يقول أنا عملك، أنا العمل الذي عملته. أنت ما تجد، الإنسان إذا نظر في المرآة لا يرى إلا وجهه، وإذا جاء في الآخرة لا يرى إلا عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، أي بنصف تمرة يتصدق بها في الحياة الدنيا تنفعه في الآخرة، بشق تمرة، بنصف تمرة يتصدق بها في الحياة الدنيا تنفعه في الآخرة. ولذلك عباد الله، أن زيادة العمر بالنسبة للمؤمن هي خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن أحدكم ينقطع عمله بموته، إذا مات انقطع عمله، وأنه خير للمؤمن أن يزاد له في عمره، يعني إذا زيد للمؤمن في عمره فإن ذلك ازدياد في عمله، ازدياد في حسناته، ازدياد في وزنه يوم القيامة حين توزن الأعمال، فيكون عمله ثقيلا، العمل الصالح يكون ثقيلا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك العبد المؤمن لا يتمنى الموت، ولا يدعو به على نفسه، لأنه إذا زيد له في عمره فإنه يزاد له في عمله الصالح، لأنه إذا خلف يعني إذا بقي السنة بعد السنة فإنه يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فيسبق غيره الذي مات، فيكون عنده من الأعمال الصالحة ما ليست عند غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وأن يبقينا وأن يصلح أعمالنا وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا، وأن يجعل عمرنا خير الأيام، وأن يجعل أيامنا الباقية خير أيامنا، وأن يعمرها لنا بالعمل الصالح، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم دمر اليهود تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق على الشيعة المنافقين والتحالف الكافرين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.